الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في الطيرة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطيرة من الشرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وحابس بن التميمي وعائشة وابن عمر وسعد رضي الله عنهم. وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل، وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل. قالوا: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو عامر العقدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب في الطيرة. الطيرة هي يعني من التطير، وهو ضد التفاؤل، التطير والتشاؤم ضد التفاؤل. وكانوا في الجاهلية يعتقدون يعني في هذه الطيور أنها إذا يعني طارت وذهبت يعني إلى جهة إلى جهة كذا فإن السفر يكون محمودا يسافر، وإذا كان يريد أن يسافر ثم ذهبت إلى جهة أخرى فيعتبر ذلك مذموما، فيصير يمنعه من الإقدام على الشيء الذي يريده. فجاء الإسلام ومنع من ذلك، وأخبر أنها من الشرك، وأن الإنسان يعول على الله عز وجل ويعلق آماله بالله، وأن كل شيء هو بمشيئته وإرادته، وأن التفاؤل هو الذي جاء في السنة ما يدل عليه، وأن الفعل الحسن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يعجب أمته من بعده عليه الصلاة والسلام. فأورد أبو عيسى الحديث الأول حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطيرة من الشرك، وذلك كون الإنسان يجعل يعني هذه الأحداث وهذه الأشياء التي يكون التطير منها والتشاؤم منها أن لها تأثير، وأن ذلك يقع يعني من هذه الأشياء، فهذا من أعمال الجاهلية، وإنما كل شيء هو بيد الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن الفعل وهو وجود الكلمة الطيبة وسماع الكلمة الطيبة هذا مما تنشرح له النفس وتميل إليه النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما يعني أقبل سهيل بن عمرو لأنه يعني قال: سهل أمرنا، يعني سهل أمرنا، يعني أخذه من اسمه الذي هو سهيل يعني السهولة، يعني واليسر. ثم ذكر يعني هذا الكلام عن ابن مسعود وهو من قوله وليس من الحديث وما منا وفي بعض الألفاظ وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والضمير في يذهبه يرجع إلى شيء محذوف, يرجع إلى شيء محذوف وهو أنه يعني الشيء الذي قد ينقدح في ذهن الإنسان يعني هذه الأشياء المكروهة, لكن الله عز وجل يذهبه عن الإنسان بتفويضه الأمر الله عز وجل وأن توكل على الله عز وجل ولا يثنيه عن السفر أو الأمر الذي يقدم عليه أي شيء يعني يعتبره يعني تشاؤم أو يعتبره تغير, فلا يثنيه ولا يرده عن الشيء الذي يريده كما كان يحصل من الجاهلية إلى الجاهلية. لكن كونه يقابله يعني شيء مكروه أو شيء مما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به وهو لا يتشاءم ولكن يكره يعني هذا الشيء الذي كان يتشاءم به ولكنه لا يصده ولا يرده ولا يمنعه عن الشيء الذي أراده ويفوض الأمر إلى الله عز وجل ويتوكل على الله سبحانه وتعالى, هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعجبه الفأل والطيرة, جاء التحذير منها وبيان أنها من الشرك. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني الذي قال لا عدوى ولا طيرة, لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل, لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل, لأن يعني الإنسان يعني لا يحصل منه التطير ولا يحصل منه اعتقاد يعني حصول العدوى بمجرد الاختلاط, اختلاط المرير بالصحيح, فإن الكل من نشأة الله, وإن كان يعني المرض معديا إلا أن كونه معديا جعله الله سبب من الأسباب, والله عز وجل هو مسبب الأسباب, ولا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته, وإذا شاء أن ينتقل المرض انتقل وإذا شاء أن يحصل الاختلاط ولكن لا يحصل انتقال فإن ذلك يتم ويحصل, فإن ذلك يتم ويحصل. ولهذا جاء في الحديث من أعدى الأول, إذا كان كل واحد يعني جاءه من غيره وأن الانتقال يعني يحصل من مريض إلى صحيح, الأول الذي أصابه المرض من أعدى هو من الله عز وجل, هو الذي أمره وهو الذي قدر له ذلك الشيء ووقع. فإن كون وجود الأسباب أو وجود حصول السبب يعني يحصل معه المسبب ليس بلازم, إذا شاء الله أن يحصل حصل وإذا شاء لا يحصل لم يحصل. ولهذا جاء في القدر الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, احرص على ما ينفعك لخذ الأسباب, ولكن الأسباب لا يعني أنها كل شيء وأنها إذا وجدت لابد وأن يوجد المسبب, فإن ذلك كله يرجع إلى إلى إلى مشيئة الله وإرادته. ولهذا قال واستعن بالله, ما هو كل شيء الأسباب والتعويل على الأسباب وأن الإنسان يلتفت الأسباب ويعول على الأسباب ويغفل عن مسبب الأسباب, بل لابد من هذا وهذا, استعن بالله, احرص على ما يفعل واستعن بالله, يعني خذ الأسباب التي توصلك إلى ما تريد ولكن لا تعول على الأسباب وتقول الأسباب هي كل شيء وإذا وجد السبب وجد المسبب, لا, قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. فالإنسان مأمور بأن يتزوج ليحصل الولد ويحصل منه الزواج, ولكن هناك شيء وراء الزواج وهو توفيق الله عز وجل ومشيئته وإرادته أن يوجد الولد, وليس بمجرد حصول الزواج يوجد الولد, فقد يتزوج الإنسان ولا يحصل له ولد وقد يتزوج ولا يحصل له, إذا المسألة كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى قضاء الله وقدره وإلى مشيئته سبحانه وتعالى, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالسبيل إلى حصول الولد هو الزواج أو ملك اليمين, ولا طريق إلى تحصيله إلا هذا, لكن ليس مجرد حصول السبب يحصل معه مسبب، بل هناك شيء وراء ذلك لا بد منه، وهو التعويل على الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، يعني أن العدوى يعني لا تحصل بمجرد الاختلاط وبمجرد الالتقاء بين المريض والصحيح، وإنما تحصل بشيء آخر وراء ذلك، هو مشيئة الله عز وجل. إذا شاء أن يوجد العدوى وجدت، وإذا شاء أن لا توجد اختلط المريض بالصحيح ولم ينتقل المرض إلى الصحيح. ولهذا قال عليه السلام: من أعدى الأول، الذي حصل له المرض أول مرة هو من الله عز وجل، ما حصل أنه أعداه شيء. فكذلك هذا الذي يختلط بالمريض بالصحيح لا يلزم أنه بمجرد الاختلاط. فإذا النفي عن أشياء كانوا يعتقدونها، وهي أن مجرد حصول الاختلاط أنه توجد معه العدوى، توجد معه العدوى. لهذا قال: من أعدى الأول، مبينا أن الأمر كله يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. فلا عدوى ولا طيرة، يعني نفي لوجود العدوى والطيرة، وهو أيضا نفي لوجود العدوى والطيرة، وهو أيضا نفي عن يعني كون الإنسان يتطير، وكونه يعتقد أنه بمجرد الاختلاط تكون العدوى بين الصحيح والمريض. ثم الحديث الثالث، حديث أنس: وأحب الفعل، وأحب الفعل، والفعل هي الكلمة الطيبة، يعني يسمعها الإنسان فينشرح صدره إليها ويستأنس بها. ومنه المثل الذي ذكرت، المثال الذي ذكرت لما قال: سهل أمرنا، لما جاء سهيل بن عمر قال عليه السلام: سهل أمرنا، يعني أن اسمه سهيل وهو يشعر بالسهولة، وقد تم ذلك وحصل الاتفاق مع هذا الرجل الذي هو سهيل بن عمر، حصل اتفاق يعني على الصلح يوم الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمر الذي أسلم فيما بعد وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما فتحت مكة. وهو الذي ذكر أنه لما ارتد من ارتد قال يعني يخاطب أهل مكة: لا تكون آخر من أول من آخر من أسلم وأول من ارتد، والله لا ينصرن الله هذا الدين ولا ينصرن الله هذا الدين. فحسن أسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يرسل لهم الماء زمزم، كان يرسل لهم الماء زمزم. ثم بعد ذلك الحديث الآخر، حيث أن النبي كان إذا خرج يعجبه أن يسمع: يا راشد يا نجيح، يسمع مثل هذه الكلمة، لأن الراشد من الرشد والنجيح من النجاح، يعني فهو من الفعل ومن الكلام الذي يستأنس به ويفرح به. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سنة بن كهيل، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى بن عاصم، وهو ثقة والقاسر على المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن زر. عن زر بن حبيش، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا. وحابس التميمي أخرج له قال المفرد والترمذي. وعائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد العباد له، واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وروى شعبة أيضا عن سلمة هذا الحديث. شعبة بن الحجاج الواسطي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سميت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يجيب بالتوكل. قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا, يعني أنه مدرج ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني لأنه لا يمكن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي علي. ابن أبي علي محمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحابه الستة. عن هشام الدستوائي وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن قتادة, قتادة من جعل عن السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه الستة. عن أنس, عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة إلا ابن ماجه. عن أبي عامر العقدي وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حميد, حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن أنس. جاءت الأسئلة مناسبة الباب للكتاب لأنه جاء في الجهاد, والجهاد يعني كما هو معلوم هو لا يكون إلا بالسفر في الغالب, يعني يكون في السفر, فهذه ذلك جاء والتفاعل والتشاؤم يعني كان يحصل في الأسفار, يعني يحصل في الأسفار وغيرها, لكنه يكون في الأسفار. كيف الجمع بين قول لا, لا, لا عدوى قول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارة من الأسد؟ نعم, الفر من المجذوم يعني الإنسان يأخذ بالأسباب التي هي الوقاية وعدم التعرض للأسباب التي جعلها الله أسبابا, لكن تلك الأسباب ليس محتما أنها تكون وأنها تقع, لأن مخالطة المريض للصحيح سبب في انتقال المرض, لكنه ليس بلازم أو محتم أن الانتقال يحصل. فإذا لا عدوى ولا طيرة يعني بطبعها, وأنه بمجرد الاختلاط يعني يحصل هذا الشيء, فقد يوجد الاختلاط ولا يحصل ذلك الشيء, والإنسان مأمور بأن يأخذ بالأسباب, وأنه يعني يعمل الوقاية التي تقيه, وذلك لعدم إيراد الممرض على المصح, ويفر من المجذوم ولا يختلط به, لأن الاختلاط من الأسباب, لكن ليس مجرد الاختلاط هو الذي يكون به المرض, فإن هناك شيء وراء ذلك وهو مشيئة الله عز وجل. فإذا لا عدوى ولا طيرة, يعني العدوى بطبعها وأنه بمجرد الاختلاط يحصل كذا وكذا, والإنسان يفر من المجذوم بمعنى أنه يبتعد عن الشيء الذي يكون فيه تعريضا للهلاك أو تعريضا للموت. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما ذهب عمر إلى الشام ولقوه في الطريق وقد وقع الطاعون هناك, فمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى أنه يدخل ويقول أن عدم الدخول فرارا من قدر الله, ومنهم من يقول لا يدخل, فيقول لعمر لا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت, لا تعرضهم, لأن هذا من الأسباب التي جعلها الله عز وجل, لكن ليس بلازم أن مجرد المخالطة يكون معها المرض, لكن هذا سبب من الأسباب. فلا تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت. وعمر رضي الله عنه وأرضاه رأى باجتهاده قبل أن يعلم الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع, ولما قيل له تفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله, لأن كل شيء بقدر الله, إقدامنا بقدر الله وإحجامنا بقدر الله, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بعد ذلك تبين أن السنة في ذلك يعني ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحدثهم بالحديث, فصار اجتهاد عمر رضي الله عنه قبل أن يعلم بالدليل مطابقا للدليل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم السم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار؟ يعني هذا بعض أهل العلم تكلم فيه وقال أن هذا من الأمور التي فيها الملازمة، والإنسان يعني كونه يلازم يعني هذه الأشياء ثم يحصل له يعني شيء من المشاكل أو شيء من الأمور التي تطيب له نفسه، قد يعني يتعلق يعني في باله يعني هذا الشيء، فجاء أن السؤال يكون في هذه الثلاث، وأن الإنسان إذا يعني حصل له يعني شيء يتكرر ويعني وقع في نفسه يعني ذلك الشيء، فكونه يتخلص يعني من ذلك الذي فيه الملازمة يعني يكون في بعده عن يعني تعلق قلبه عن شيء، ويعني كونه ينقدح في ذهنه شيء. فجاء في الحديث السؤال يكون في هذه الثلاث لأنها تكون من الأشياء الملازمة، ليست من الأشياء الطارئة التي الناس لا يلتفتون إليها، بل هي ملازمة للإنسان، وكونه يتكرر منه أو يتكرر فيها يعني أمور تسوءه يعني ذلك يؤلمه ويشق عليه، وقد يقع في ذهنه أن هذا شيء يعني السلامة منه أولى من البقاء عليه والاستمرار عليه. قول صلاة الأطهرة من الشرك. نعم، من الشرك أن يكون الإنسان يعتقد أن هذه الأشياء مؤثرة، وأن تلك الحركات وتلك أنها مؤثرة وينسب التأثير إليها، ومعلوم أن التأثير والنفع والضر كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، فهو النافع الضار، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والأمة كلها لو اجتمعت على أن تنفع أحدا بشيء لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا قدره الله عليه، ولو اجتمعت على أن تضره لا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان قدر عليه، لو قدر له والثاني قدر عليه. لأن ما يفعل متى تكون خيرة من الشرك الأكبر ومتى تكون من الشرك الأصغر؟ من الشرك الأصغر مجرد الانقداح، وأما الشرك الأكبر فهو أن يعتقد أن التأثير أنه موجود في هذه الأشياء. يقول: أحيانا عندما تفوتني صلاة الفجر في جماعة أترك أعمالا لي كنت أريد أن أعملها خوفا من سؤم المعصية، فهل هذا من التشاؤم المذموم؟ كون الإنسان يعني يسأل شيء عن الطاعة ثم يعني يكره يعني الانشغال به هذا أمر مطلوب، لأن الله يقول: لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا حصل ذلك يعني لإلهائه يعني فكونه يؤلمه ويتأثر من ذلك، وأن يعني وأن انشغاله بالدنيا يعني صارت عقوبته وصارت مضرته أن فوت عليه هذا الخير وحيل بينه وبين خير عظيم، يعني هذا لا شك يعني يكون الإنسان يعني يحصل له تأثر بكون شيء منعه أو شيء حال بينه وبين الخير، وهو الصلاة وهو انشغال بدنيا أو انشغال بولد أو ما إلى ذلك من غير ضرورة تلجي إلى التخلف، لا شك أن هذا من الأشياء التي تؤثر على الإنسان، وكون الإنسان يعني يعتقد أن ذلك حرمان له بسبب انشغاله بأمر من أمور الدنيا لا شك أن هذه علامة خير. وسبق أن ذكرت لكم قصة الرجل العامي الذي هو كان ساكن في هذه المدينة، وحصل له في يوم من الأيام أنه نام عن صلاة الفجر ولم يتمكن أو لم يحصل أن صلى في مسجد حيه كما كان يفعل في كل يوم، فتألم وشق عليه ذلك وأراد أن يعمل عملا يكفر عنه ذلك التأخر، فجاء يمشي إلى المسجد النبوي بعد صلاة الفجر وجلس فيه حتى صلى العشاء، وجلس فيه حتى صلى العشاء، يعني تعويض عن هذا الذي حصل له. فكون يعني الإنسان يعني قد يشغل شيء من الدنيا ثم يتأثر ويتألم ويعني يعمل يعني شيء في صالحه، لا شك أن هذا من الأشياء المطلوبة والأشياء الحسنة، ويتدل على إيمان وعلى حرص على الخير وعلى صعوبة حصول الشيء الذي لا يريده عليه وهو التخلف عن الجماعة، ثم يعوض عن ذلك بهذا الأدب الذي أدب نفسه به، وهو أنه جاء إلى هذا المسجد المبارك وجلس فيه حتى صلى العشاء. يعني مثل هذه المسألة التي معنا يعني معلوم أن الإنسان إذا كان نائم هذا نادر، إنه معلوم فمن نام عن صلاة ونام عنها بل يصلي هذا يكرها كفرتها إلا ذلك. والنوم يعني يكون يحصل للإنسان في بعض الأحيان يحصل، وإنما الذي مو طيب يكون يصير عادة وكونه لا يبالي وأن ذلك يتكرر منه وأن لا يعمل الاحتياطات. فمثل هذا يعني المسألة التي ذكرناها هذا من يعني من قوة الإيمان ومن الحرص على الطاعة، وإذا كان يعني الشيء يعني المباح أو الاشتغال بشيء مباح سيؤدي به إلى إلى إلى إلى تحصيل مضرة أو تفيد مصلحة، لا شك أن الإنسان يبتعد يسعى إلى جلب المصالح ويترك أي شيء يصل يعوق عنها، ويسعى إلى الابتعاد عن المضار ويبتعد عن أي شيء يصل إليها. هل هذا حديث أو مقولة؟ ثم أيضا المثال الآخر الذي ذكرته أيضا مع هذا، وهو أن أحد الفضلاء يعني في هذه المدينة يعني كان يعظ الناس ويذكر الناس ويبين أن الإقبال على الطاعة والابتعاد عن الكسل والخمول فيها أن هذا هو شأن الصالحين وهو شأن المتقين. وكان له ولد واحد ليس له سواه، فكان يقول أحب أن يكون وحيدي يعني رزقه يعني يكون يعني يحصل بالمشقة وبالتعب. وكان في ذلك الوقت إذا بني عمارة الطوب يرسل للدور السابع يعني على ظهور الرجال، ما فيها الرافعات التي توصل بدون هذه الكلفة وبدون هذه المشقة، فيقول أحب أن يكون يعني رزق وحيدي يعني يحصل بهذه المشقة. ولكن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ترك يعني ذلك الشيء الذي هو منشغل به وأقبل على طاعة الله عز وجل. أقول يسألك عن هذا الحديث أو مقولة، تفاءلوا بالخير تجدوه، لا أعرف عن هذا الشيء. هذا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل ما يسم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمر فهذا منهي عنه. هذا نقل عن أحد الفراح إما الشيخ الوهاب الحسن أو صاحب الشيخ الأزهمي. قال: الفرق بين الفعل المشروع والفعل الممنوع. أما الفعل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به سوف يسر به العبد أو يسر به العبد ولا يعتمد عليه، بخلاف ما ينبيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد فهم الفرق. الأخير، هل من الفعل أن يقال في شهر صفر صفر الخير؟ يعني يكون يقال صفر الخير هو مقابلة في مقابلة الناس الذين يتشاءمون به، وأنه يعني لا يقال أنه شهر يعني شر، بل هو شهر خير ذلك بالأعمال الصالحة، ولهذا يطلق عليه شهر الخير على اعتبار أنه صفر الخير على اعتبار أنه يعني فيه مقابلة لما كان يعني يحصل به التفاؤل. رحمه الله تعالى، باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم في القتال. من الأشياء اللطيفة من لطائف يعني أخي وصديقي الشيخ عمر محمد فلاته رحمه الله فيما يتعلق بالفعل، كانت الجامعة الإسلامية عقدت مؤتمر سنة 97 لإعداد الدعوة والدعاة، وكان فيه يعني أرسلت الدعوات في وقت مبكر قبل شهر من عقد المؤتمر، وكان أحد الأشخاص في أفريقيا في سيراليون سيد يوسف رحمه الله اسمه جبريل، فكان يعني ظن الأمر وصل فجاء وقد بقي شهر على الموعد، ولما وصل يعني وإذا يعني حصل له استحياء يعني بقي عليه شهر كيف يسوي والذهاب صعب، بقي ولكن الشيخ عمر رحمه الله أراد أن يعني ينفس عنه وأن يعني يهون عليه يعني ذلك الشيء الذي يعني استحيا منه، وقال الشيخ عمر نحن فعلنا طيب لأن جبريل هو الذي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، حنا أول واحد جانا جبريل رحمه الله، فضحك يعني ضحك الناس. رحمه الله تعالى، باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وآله وسلم في القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام، وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك، لأنكم إن تقروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تقروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا. قال أبو عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه وحديث بريدة حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه بمعناه، وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم، قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، وذكر فيه أمر الجزية. وما ذكر أبو عيسى رحمه الله باب في الوصية، باب في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، باب في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، يعني وصية لمن يذهب للقتال ومن يعني يحصل منه الذهاب للقتال. فكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة بن الحصيب هذا الطويل الذي ذكره الترمذي مفرقا، فسبق أن مر في بعض الكتب السابقة يعني شيء منه فيما يتعلق بالتمثيل، لا تمثل كذلك في غيره لأنه مشتمل على جمل وعلى عدة وصايا. فذكر بعض أجزائه يعني في بعض الكتب اختصارا، وذكره مطولا هنا في ختام هذا الكتاب الذي هو كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني إذا أمر أميرا يوصي ذلك الأمير ومن معه بتقوى الله، يوصي الأمير بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني يوصيه بما بينه وبين الله لأن يتقي الله عز وجل في جميع شؤونه وفي جميع أموره وفي جميع أحواله، وأن يكون في من تحت ولايته رفيقا يعني سهلا هينا لا يشق عليهم ولا يؤذيهم ولا يحصل منه يعني لهم شيئا من الأذى، فيكون بذلك أصلح فيما بينه وبين الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وطلب منه وصية قال اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسن تمحو وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، قوله اتق الله حيثما كنت هذا مثل قوله أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، فهو يوصيه بأن يتقي الله في جميع أموره وأن يعامل الناس الذين معه وتحت أمرته وتحت ولايته معاملهم طيبة. ثم إنه بعد ذلك أمر أو وجه الخطاب للجميع، للأمير والمأمورين، للرئيس والمرؤوس، لأهل الجهاد، فكان يقول اغزوا بسم الله، يعني مستعينين بالله عز وجل ومعولين عليه سبحانه وتعالى، اغزوا في سبيل الله، يعني يكون هذا الغزو في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، لا يكون لأي غرض من الأغراض سوى ذلك. ولهذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لذاتين كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، يعني أن سبب القتال هو الكفر وكونهم كفار، والمقصود من قتالهم أن يخرجوا من الظلمات إلى النور وأن يدخلوا في هذا الدين، ولا يحتاجون إلى القتال بل يستسلمون وينقادون لما يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. ثم قال اغضوا ولا قال اغضوا بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله، ولا تغلوا، ولا تغلوا يعني الذي هو من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، إن هذا غلول. وقد مر باب خاص في الغلول، ولا تغدروا يعني لا يحصل منكم غدر بالعهد الذي يكون بينكم وبين الكفار، فأوفوا بالعهود ولا تنقضوها. ولهذا سبق أن مر بنا قريبا فيما يتعلق بالوفاء بالعهد يعني حديث عمرو بن عبسة لمعاوية الذي كان يعني بينه وبين جماعة من الروم عهد وكان أوشك على الانتهاء فمشى إليهم يريد أن إذا انتهى العهد إذا انتهت المدة وإذا يفاجئهم فقال الله أكبر وفاء لا غدر. ثم ذكر الحديث فرجع معاوية رضي الله عنه وارضاه وترك ذلك الشيء الذي كان فعله. وهذا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الانصياع إلى التقيد والالتزام بالأحكام الشرعية والأخذ بالأدلة عندما تبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يتأخرون عن الأخذ بها والتعويل عليها إذا بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمثلوا ولا تمثلوا يعني يحصل منكم التمثيل يعني بهم وذلك بقطع الأيدي أو الأرجل أو الآذان أو الأنوف أو ما إلى ذلك. ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا الذي هو الأطفال الصبيان فإنهم لا يقتلون إلا إذا يعني كانوا من المقاتلين وكانوا لم يبلغوا الحلم ولكنهم يعني شاركوا في القتال وحملوا السلاح فإنهم يقتلون لكونهم قاتلوا. وأما إذا لم يقاتلوا فإن الأصل هو تحريم قتلهم لأنهم ليسوا من أهل القتال وهم ممن يتلون ويستفاد منهم في الرق. فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاثة خصال أو خلال أيها أجابوك يعني هذا شك من الراوي خصال أو خلال يعني مقصود شيء واحد يعني هو شك من الراوي فإنهم أجابوك أيها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم ما يجري على الأعراب ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا فإن أبوا فاستعند الله عليهم وقاتلهم. يعني هذه هي صلاة الخلال يعني يدعوهم للإسلام أولا فإذا أسلموا يدعوهم إلى الهجرة والانتقال إلى المدينة يعني يقوى بهم الإسلام أهل الإسلام وليستعان بهم في الجهاد في سبيل الله. فإن يعني أبوا الهجرة وإنما أرادوا يبقوا في ديارهم وفي قراهم وفي بواديهم فأخبرهم بأنهم يعني يكونوا كأعراب المسلمين يعني تجري عليهم احكام الاسلام ولكن ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء الا ان يقاتلوا مع المسلمين لان المقاتلة ومشاركة المسلمين في الجهاد في سبيل الله هي التي تقتضي ان يحصلوا ثمرات الغنائم وثمرات الفيء. فإذا حاصرت حسما فأرادوك أن تجعل لهم لا ثم فإن قاتل فإن أبوه فاستعن بالله وقاتله فإن أبوه فاستعن بالله وقاتله وهذه المرحلة الأخيرة. نعم. وإذا حاصرت حسما فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم أصحابك لأنكم إن تخسروا ذمتكم وذمم أصحابكم خير من أن تخسروا ذمة رسولك. يعني إذا حصلت حسنا وامتنع عليك ذلك الحسن وأراد أهله أن يعني يكون بينك وبينهم عهد فهذا العهد لا يكون يعني مضافا إلى الله عز وجل أو للرسول وأنه عهد الله وعهد الرسول وإنما عهدك أنت يعني أنت الذي تلتزم لهم بهذا الشيء وأن يكون العهد بينك وبينهم لأنك إذا أخذ العهد بينك وبينهم ثم حصل إخلال في هذا العهد يكون إحقار لما حصل منكم. أما كونكم تفعلون ذلك وتجعلون العهد يعني لله أو عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحصل إحفار فإن ذلك صعب وشديد وإحفاركم ذممكم أهون من أن تكفروا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا خافوك على حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. إذا طلبوا أن تنزلهم على حكم الله نعم. أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك لأن حكم الله عز وجل وهو الحق والصواب ليس كل يدركه لأن المجتهد قد يجتهد ولكنه يصيب ويخطئ لأنه ليس كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد مصيبا وإنما المجتهدون ينقسمون إلى قسمين مصيب ومخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى هذا التقسيم كما في حديث عمرو بن العاص متفق على صحته إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فكون النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين لا مصيب ومخطئ هذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيب لأن المسائل الخلافية التي هي خلاف فيها خلاف تضاد الحق واحد أما خلاف التنوع فإن الحق يكون فيها كلها لأن هذه أنواع للحق مثل ألفاظ التشهد التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا متعددة وألفاظ الاستفتاح ثبت عن رسول الله متعددة أي واحد منها حق هذا حق وهذا حق وهذا حق أي واحد منها أخذ له يقول حق لكن إذا كان في مسائل فيها تضاد فليس اختلاف من قبيل التنوع ومن قبيل التضاد فإن الحق يكون واحدا والآخر خطأ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الاجتهاد فأخطأ فله أجر واحد وله أجر واحد يعني هذا التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على أن أنه ليس كل مجتهد مصيب نعم يمكن أن يقع كل مجتهد مصيب حقا وكل مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيب حقا كل مجتهد مصيب أجرا مع التفاوت الأجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا مأجور وهذا مأجور إلا أن المصيب له أجران والمقصود له أجر واحد وأما إصابة الحق فهي لواحد يعني قال فأصاب وأخطأ للواحد مصيب وثاني مخطئ لكن كل مصيب الأجر وكل محصل الأجر المجتهد المصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده فخطأه مرفوع لا يضره يعني كون أخطأ بل هو محصل الأجر لأنه بدل وسعه بالوصول للحق ولكنه ما وفق له وما أصابه فإذا هو مأجور بلا شك والمجتهدون مأجورون مع تفاوتهم في الأجر وأما إصابة الحق فإنها تكون لبعضهم وليس لكلهم فلهذا لا يقال إن كل مجتهد مصيب للحق ولكن يقال كل مجتهد مصيب للأجر كل مجتهد مصيب للأجر فإذا طلبوا النزول على حكم الله فيعني ينزل إنزلهم على حكمه واجتهاده لأنه قد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه ولهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيهم بحكم الملك ينزل بحكم الله يعني أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل يعني وافق وحكم الله عز وجل فهذا هو يعني معنى هذا الحديث لا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا لأن حكم الله عز وجل المجتهد قد يصيبه وقد لا يصيبه وأنت إذا أنزلتهم على حكم الله فقد تصيبه وقد لا تصيبه تقول هذا حكم الله ولكن تقول هذا هو الذي ظهر لك فهذا هو الذي أداه إليك الجهاد. في الرواية الثانية: فإن أبوا فخذ منهم الجزية، فإن أبوا فك عند الله عليهم. فإن أبوا فخذ منهم الجزية، يعني أن يبقوا تحت حكم المسلمين، و يعني يرون أحكام المسلمين ويرون المعاملة الطيبة للإسلام في أهل الإسلام الذين ينفذون أحكام الإسلام، ويكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، وأسباب يعني سلامتهم من القتل. فكونهم يرون بأن يعطوا الجزية وأن يدخلوا تحت حكم المسلمين، يعني تجري عليهم أحكام المسلمين ويشاهدون أعمال المسلمين ويشاهدون يعني يعرفون أحكام الإسلام وتطبيق المسلمين لها، فإن ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، لأن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل. فإذا حصل بالدخول من أول وهلة فهذا هو مطلوب، وإذا ما حصل وأعطوا الجزية ودخلوا تحت حكم الإسلام فإن هذا من أسباب دخولهم في الإسلام. ولهذا لأخذ الجزية منهم وبقائهم من أسباب كونهم يشاهدون ويعينون الأحكام الشرعية وأحكام الإسلام العادلة التي فيها الخير والبركة وفيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويكون ذلك سببا في إسلامهم. فإن أبوا يقاتلهم. حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن، وهذا الحديث حديث ورد بن حكيم شرحه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، يعني شرحه في كتابه أحكام أهل الذمة. حدثنا محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان، سفيان كل هؤلاء مر ذكرهم، عن علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سلمان بن مريدة، عن سلمان بن مريدة أخرج له ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه، عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى في الباب عن نعمان بن مقرن، نعمان بن مقرن رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي أحمد، أبي أحمد بن محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن علقمة بن مرثد نحوه، قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وذكر فيه عمر الجزية، هذا دليل أن الجزية تأخذ حتى من المشرك العرب. بعض أهل العلم قال هذا، بعض أهل العلم قال هذا أنه يعني أنه يقصد به، ومنهم من قال إن هذا إنما هو لغزو أهل الكتاب، وقيل لهم مشركون وأطلق عليهم المشركين لأنهم من جملة المشركين، لأنهم مشركون لأنهم كفار، يعني يقولون الله ثالث ثلاثة ويعبدون مع الله غيره، ولكن لكونهم ينتمون إلى دين ولكونهم ينتسبون إلى نبي من الأنبياء ودين جاء من عند الله عز وجل صار لهم معاملة تختلف عن معاملة غيرهم من الوثنيين الذين هم بعيدون عن الدين ولا ينتمون إلى دين. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغيب إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله، فقال خرجت من النار. قال الحسن وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وهذا إذا كانت بلاد كافرة ويعني ولا يعني يعلم هل دخلت الإسلام أو أنه حصل منه الدخول في الإسلام، فإن علامة ذلك الأذان، لأن الأذان هو علامة الإسلام وعلامة المسلمين. وأورد حديث كلمة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لا يغير إلا عند صلاة الفجر، لا يغير إلا عند صلاة الفجر يعني في الصباح. وقد مر قريبا أنه إذا لم يغر أول النهار يغير بعد الزوال وبعد هبوب الرياح. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، ثم قال يا سيدي الله، قال خرجت من النار؟ نعم خرجت من النار. قال حدثنا الحسن بن علي الصندال هو الحلواني ثقة خرج أصحابه في الستة إلى النسائي. عن عفان، عفان بن مسلم الصفار هو ثقة خرج أصحابه في الستة. عن مالي بن سلمة، مالي بن سلمة ثقة خرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن ثابت، ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه هذا ذكره. قال حسن وحدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن الملك الثيابتي وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حماد جهاد الثاني مثله. يقول مما يدل هذا الحديث، يقول أرى من في فائدة أن مما يدل على أن توحيد الربوبية لا ينفع ولا يخرج صاحبه من النار، وإنما الذي ينفع توحيد الألوهية. ولهذا قال في الله أكبر قال له على الفطرة، وفي توحيد الألوهية وقد أشهد أن لا إله إلا الله حينئذ قال خرجت من النار. نعم، هو لا شك معلوم أن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام، لأن الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا قدم بالربوبية، ما كانوا يلحدون، والإنسان كان مخاطب ما يقول أن الله، ما كانوا جاحدين، ما كانوا منكرين، ولكنهم على ملة آبائهم وأجدادهم يعددون الآلهة ولا يجعلون الإله ولا يكون الإله عندهم واحدا، بل يكون يعني آلهة شتى. ولهذا كما قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فحي الربوبية لا يدخل في الإسلام، ولو كان يدخل في الإسلام لكان الكفار بعزبهم الرسول يقرون بالربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. ولكن الذي يدخل في الإسلام هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، يعني ما في إله إلا واحد، لا إله لا معبود حق إلا الله، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. كلمة الإخلاص مبنية على ركنين، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. الحديث الأخير حديث أنس، هل فيه دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بهذه الكلمات ما في شيء ينفي، وما في شيء يدل على عدم الإجابة. لكن الذي يدل على هذا الذي جاء عن هذا رضي الله عنه أنه كان إذا دخل يوم الجمعة يصلون ما أرادوا أن يصلوا، فإذا يعني جاء عمر وجلس على المنبر جلسوا يتحدثون، يعني يتوقف عن الصلاة وصاروا يتحدثون. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بمسلمين لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الاخ اليس في هذا الحديث الاخير دلاله واضحه ان المرجع في الحكم على الاذلاق فلا رتبه اذلاق الاسلام مدى تمسك اهلها بالشعائر الظاهره مثل الاذان المذكور في حديث انس بالنظر الى الحاكم؟ هذا يدل على ان البلد يعني هذا الزمان اللي كما هو معلوم كل البلاد معروفة مستقرة وكيف حال أهلها وماذا هم عليه وما شأن الحاكمين والمحكومين وأن البلاد يكون فيها خليط من ديانات مختلفة ويعني فيها حرية الأديان وليس يعني الأمر يعني فيما مضى في هذا الزمان يختلف عما مضى في هذا الزمان تجد المسلمين ويعني عندهم يعني عدم فهم الإسلام يعني كما ينبغي ولهذا يسهل عليهم يعني أن يقولوا عن الكفار أنهم إخوانهم وأنهم يعني كأنه لا فرق بينهم إلا أن هذا دين كذا وهذا دين كذا وهذا دين كذا ومعلوم أنه في أول الأمر يعني إما مسلم وإما كافر وإما يعني ديار مسلم أو ديار كافر ومعلوم أن الدعوة يعني قد انتشرت وظهرت ف يعني بدلا من كونه يعني يعرف بأنه قد حصل دخول يعني هذا البلد في الإسلام وأنهم يقدمون ويكون الأمر على أنهم مسلمون فإن ذلك يعرف بوجود الأذان عندهم وأنها صارت بلاد الإسلام وأن على من ذلك الأذان وأما الآن في هذا الزمان كما معلوم البلد يحكمه مسلمون أو يحكمه كفار ويكون حكم البلاد في غير ما أنزل الله عز وجل وفي أحكام القواريط هذا هو ومن الناس أيضا من يكون من المسلمين ويحكمهم بالقوانين الوضعية ويعتقد أنها هي المناسبة لهذا العصر وأن الشريعة لا تناسب هذا العصر هذا لا شك أنها أوحى الكفر أو يقول أن أحكام الشريعة لا تناسب عصر الحضارة فقط عصر التقدم يعني الصناعي أو تقدم في الصناعة يقول من هذا الزمان لا يناسب يعني الشريعة ما تناسب هذا الزمان هذا كفر ورجع عن الإسلام في الضوائد من الحديث الأخير ذكر الخطابي نظر عنها مبارك روح قال الخطابي فيه بيان أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه انتهى قال القاري وكذا نقل عن الإمام محمد بن أئمتنا انتهى فيه دليل على جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة لأن غير أن يعني يطلب منه في شيء جديد يعني يدعى لأنه يعني الناس يعرفون أنه كافر وقد بلغت الدعوة فيجب أن يبنى على البلوغ الأول وأنه امتنع عن أو امتنعوا عن دخول في الإسلام فيقاتلون لأن يقول أن يسمع الأذان ويكون لك أذان على دخوله الإسلام قالوا في هذا الحديث دليل على جواز الحكم بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم يخفى عن القتال بمجرد سماع الأذان وفيه الأخذ بالأشواط في أمر الدماء لأنه كف عنهم في تلك الحال مع احتمال أن لا يكون ذلك على الحقيقة يعني قد يكون على الحقيقة وقد يكون على غير الحقيقة يعني لأن يكون أحد يعني فعل ذلك من أجل أنه كفح قتاله لكن الأصل والغالب أنه على الحقيقة لأن رسول صلى الله عليه وسلم يعني قال على الفطرة وقال يعني خرج من النار لأن من صنعه يقول ذلك في خصوص حديث ابن فاز عند النوم وتعليقه على الصبيان كان قال الوليد كان يشتكي من أشياء يراها في المنام. هذا بكلمة طيب. فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه. عن بريدة قال: حكى خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من القرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقي فكله جميعا، أن يفرط أحد منهم عليك وأن يبغي عليك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. خرجه الترمذي. عن أبي سعيد. هذا غير ذاك الذي ذكر عنه. الثاني إذا فيه تحاوير الثاني. عن أبي سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل فأعلقه عليه. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب. من علقه عليه؟ ومن لم يعقل فأعلقه عليه. أما حديث خالد الوليد قال: أما قضية التعليق يعني على الصبيان يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني فيه تعريض يعني ذكر الله عز وجل والكلام الطيب للامتحان، وإنما يعني يفعل كما فعل الصبي يعودون كما كان يعود الحسن والحسين يعودهم فيعني الطريقة هي في التعويض. هذا يعني ذكر في الدين خرج من هذا الثاني كثير عن ذو تعالى من جد يخرج أبو داود والترمذي. الشيخ الألباني يقول: قلت لن يصح إسناده إلى ابن عمر لأن فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس قد عنعنه، فلا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق السماء من القرآن لعدم ثبوت ذلك على ابن عمر، ولا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه. قال الشوشاني: وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق السماء، فلا يقوم بقول عبد الله بن عمرو حجة والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك، فأجازه بعضهم وكرهه آخرون، وهذا الذي نختاره لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القول بجوازه يعطل سنة التركية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم وهو النخعي التابع الجليل قال: كانوا يكرهون يعني الصحابة التمائم من القرآن وغيره. قال المغيرة هو ابن مقسم الضبي الفقيه الثقة: وسألت إبراهيم فقلت: أعلق في عضد هذه الآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم من حمى كانت بي، فكره ذلك. ثم روى أبو عبيدة عن حسن البصري أنه كان يكره أن يغسل القرآن ويسقاه المريض أو يعلق القرآن، وإسناده صحيح لولا أن فيه عثمان بن وكيع قال أبو حاتم لا يعرفه. قلت: لكن قد ذكر هو أنه روى عنه ثلاثة من الثقات، أحدهم عبد الرحمن بن مهدي، وروى عنه رابع وهو السكن بن عبد السكن كما في التاريخ الكبير للبخاري وثقات ابن حبان، فاطمأنت النفس لروايته والله أعلم. أما حديث خالد قال: كنت أفزع بالليل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أفزع بالليل، فأخذ سيفي فلا ألقى شيئا إلا ضربته بسيفي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات؟ علمني الروح الأمين. قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن كل طارق إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. فذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2738. الشيخ الألباني ذكر عليه الموضوع اللي فيه هذا الأخير كأن الشطرح عن صدر الصحيحة وصدر الضعيفة. قال: يا خالد ألا أعلم كلمة تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك؟ قلت: بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فإني شكوت ذلك إليك رجاء هذا منك. قال: قل: أعوذ بالله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده من مدارس الشياطين وأن يخبرون. هذا بعض الضعيفة 5130. إذن هذا هو الذي كان ذكر فيه رجل. نعم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.